الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عليها نحيا الحمد لك يا رب الحمد لك والشكر لك والملك لك ما دامت النعمة اغفر لعبد قال لك اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك سيدي يا رسول الله الله الله رب الكون قد زكاك وأعز بالنصر المبين وأضاء باسمك كل شيء في الورى فكأن نور الشمس بعض سناك فكأن نور الشمس بعض سناك أثنى عليك أثنى عليك وأنت أهل للثناء وأحاط بالخلق العظيم علاك رباك ربك يا محمد رباك ربك يا محمد حيث لا أم تربي أو أب ودعاك ضيفا للسماء وزائرا ودعاك ضيفا للسماء ورعى على الليل البهيج فسريت من بيت فسريت من حرم إلى حرم فسريت من بيت إلى بيت به رسل الإله قد أتوا للقاك واصطف حشدهم الجميع واصطف حشدهم الكريم تحية وقف الجميع وجمعهم حياك ووقفت ترقب كالملائك لحظة صلى الله عليه وسلم ووقفت ترقب كالملائك لحظة فيها سألت الله فيها سألت الله في مرقاك وركبت معراج السماء مؤيدا وركبت معراج السماء تجاوز ركبك الأفلاك فظللت ترقى في السماء فظللت ترقى في السماء كأنما أنت السماء ولا سماء هناك جبريل يخشى لو تقدم خطوة جبريل يخشى لو تقدم خطوة فمقام جبريل الأمين سواك لكنك المختار لكنك المختار لكنك المختار أنت المصطفى ولك الشفاعة أودعت لآل البيت عز لا يزول وفخر لا تحيط به العقول كفاك